قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. طبعا هو في هناك في زيادة في النسخة أنه قال: وما توفيقي إلا بالله. وهذه مهمة جدا أيضا. يبقى البسملة من رواع البيان اقتداء بالكتاب والسنة كما بينا في أكثر من كتاب. قوله: وما توفيقي إلا بالله، هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على حسن اعتقاد الجويني، من باب قول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، مهما اجتهدت لن توفق إلا بربك جل في علاه. وسبل التوفيق سبيل واحد. ما هو؟ المفاجأة تتعب جدا طالب العلم. أنا أعرف أنت تريد تكتب فجبته. ممتاز، جزاك إيه الجمال ده، التسليم للقدر، بركة، أنت بركة، لكن تبقى أنها لها لازمة. ها، ممتاز، الإخلاص. لا توفيق إلا بإخلاص. أصدق الله يصدقك، فاعبد الله مخلصا له الدين. لذلك قال: وما توفيق إلا بالله، أنا بالله أكتب، أستعين به لأكتب. فالإخلاص التوفيق، لا توفيق إلا بإخلاص. فهنا قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه لا تكون أعظم وسيلة لهذا للتوفيق هو الإخلاص. نعم. قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول. أما بعد التفات. طيب. قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين. يبقى قال: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، نفهم منها أنه ها أن هذه الورقات لم تستوعب أصول الفقه، بل هي أخذت أصول. وطبعا لما يقول فصول من أصول الفقه، اعلم أن الجويني هو أسد الميدان، فمعنى أنه أجمل لك الأصول التي ترتكز عليها الأصول، مفهوم؟ يعني أعطاك لب العلم، قلب العلم، لأنه أسد الميدان. نعم. قال: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره. قال: من أصول الفقه، ثم قال: تعريف أصول الفقه. ما أنت ده هذا التعريف. نعم. طبعا هذه بالنسبة للورقات، عشان تعلم الورقات بالذات تساوي تذكير للمنتهي الذي تبحر في الأصول، تذكره بأصول المسائل المهمة التي لابد أن يستوعبها في قلبه، وهي أيضا إشعار للمبتدئ وتأسيس وتأصيل له ليسير على نهضة العلماء. نعم. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ممتاز. يبقى هو عرف الأصول والفقه، صحيح؟ طيب، نقول يبقى المسألة الأولى تعريف أصول الفقه. علم أصول الفقه يعني تعريفه عن على وجهين أو طريقين كما قال المصنف، تعريفه إما مركبا إضافيا، وإما تعريفه بمفرديه بالأصول والفقه. وتعريفه بمفرديه أن نقول الأصول، الأصل له تعريف، الأصل له تعريف. الأول: الأصل بمعنى الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، السملة كما يقولون، تعرفون السملة؟ إذن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما في بناية إلا ولها ارتكاز. شوف هذه مهمة جدا، ماذا يفيدك هذا التصور؟ الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. باشمهندس، ما يفيدك بالسملة؟ ايش تفيد؟ بس ده مهندس، فانا بساله عن تخصصه، ما حدش بقى يتكلم. ممتاز. اول شيء لا قيام للبنيان الا بالسمله. اريد منك امر اخر، خلاص خلي بتاع الرياضيات بقى يفهم. ها، اذا فاس ما هو على ما قال عليه. ها، ممتاز. لكن انا اريد الثانيه، اريدها مهمه جدا. هو هذا الثانيه هنا، قوه كلما قويت السمله كل ما ايه تعالى البنيان. انت لما تصل الدور ال 17 و19 كان اهم شيء عندك ايه؟ ها، الاساس. تنظر يتحمل ولا لا يتحمل، صحيح ولا لا؟ يبقى كلما قوي الاساس كلما تعالى البنيان. هذه اهميه اصول الفقه. اذا الاصل ما يبنى عليه غيره. ايضا ياتي الاصل هذا في اللغه، وياتي الاصل ايضا بمعنى الدليل. اسف، الاصل ما يبنى عليه غيره في اللغه. في الاصطلاح الاصل ياتي بمعنى الدليل. تقول الأصل في حرمة الخمر قول الله جل في علاه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا أصل في تحريم الخمر. وتقول والأصل في تحريم الخمر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وأيضا الأصل في تحريم بيع الخمر وشراءها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بهذا يبقى الأصل معنى الدليل. والأصل أيضا يأتي في أصول الفقه بمعنى الرارح، كأن تقول في قول الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، الأصل أن اليد على ما هي عليه بما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله وبهاء الله، فيكون الظاهر والأصل الرارح والأصل والمرجوح هو المؤول اللي هي القدرة أو النعمة، لأنه لا سبيل للتأويل إلا بقرينة، ويكون السياق داعي لذلك. والأصل أيضا يأتي بمعنى القاعدة، كأن تقول والأصل الخراج بالضمان، الأصل الخراج بالضمان، ما معنى الخراج بالضمان؟ والأصل الخراج بالضمان، والأصل الجواز الشرعي ينافي الضمان. أين المحاسبون؟ الأصل الخراج بالضمان، استأجرت سيارة ضرائب، لا دخلنا خليك قاعد بقى في حجر نوتية، خلاص يعني البركة لما بتنزل لو طالت هتبقى لا تدخل في هذا الباب. خلينا الأصل الخراج بالضمان، يعني إيش الخراج بالضمان؟ ما هو أنت أعجمت عليهم الأصل الخراج بالضمان، أنني لو أخذت شيئا أضمنه فكل ما يأتي منه أثرا يكون لي. مثلا اشتريت بقرة، أجلكم الله، اشتريت بقرة حلوبا، يعني إيه حلوبا؟ تدور العصير، عصير صحيح ولا لا؟ يعني إيش حلوبا؟ يعني لها اللبن، ممتازين. اشتريت بقرة حلوبا جيد، فاشتريتها فمكثت معي أسبوعا، مكثت معي أسبوعا، ففي كل يوم في الليل ماذا أفعل؟ الأستاذ كريم بيحلم كثيرا، بيقول أشرب اللبن وخلاص الرجل يعني يهفو إلى ما يتمناه. نعم، لكن لابد أن إيش؟ أن تكون ناعما معها حتى ترضى عن ذلك. يحلب البقرة كل ليلة ويشرب اللبن، يحلب البقرة كل ليلة ويشرب اللبن، فوجد بها عيبا كانت عرجاء وهو لا يدري، فذهب للبائع قال حقا كانت عرجاء وأنا ما قلت لك، وهذا عيب. وفي البيوع وأصول البيوع أن السلعة ترد بإيش؟ بالعيب، اسمه خيار مش الغب، خيار العيب، سيب هو ما غبنوش وخلوا خيار العيب. قال لك أن تردها، قال إذن أردها، قال لكن أخي بقيت معك كم؟ قال أسبوعا، قال كم كيلو لبن شربت؟ فرد علي كيلوات اللبن، أنا أعطيك الثمن وتعطيني كيلوات اللبن. فكان كريم فقيها وما كان يتفقه إلا لمثل هذا اليوم، مش جعب الفقه في أي شيء إلا هو الفقه ينفعه حتى لا يغرم، هو أهم شيء عندك ذلك. قال انتظر، قد درست من القواعد الفقهية أن الأصل في القاعدة اللي هو معنى القاعدة الخراج بالضمان. فالرجل يعني لا يفهم، قال فهمني، قال اسمع، اللبن خراج، لو ماتت البقرة في ضمان من؟ ها؟ في ضمان المشتري، لا البائع، في ضماني أنا المشتري. لو ماتت عندي وأنا ذهبت إليه قلت له كانت معيبة، قال ردها، هل سأردها؟ لا، فقهيا إن هو يبقى في فرق اسمه فرق العيب، لسنا بصدد التفصيل، لكن ماتت لا يردها، يبقى هي في ضمان من؟ في ضمان المشتري، لأنها لو ماتت هو الذي يتحمله. فقال إذن بقى الآن الغنم والغرم. فالخراج لما أنا كنت ضامن وأنا على خطر، الشرع أباح لي التمتع بكل ما يخرج منها من ثمر، هذا معنى الخراج بالضمان. يبقى الأصل من معانيه الاصطلاحية القاعدة، القاعدة الخراج بالضمان. ما فهم؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ نقطع زر. لا، اللي فهم يرفع ايده. فهمتم؟ ايوه، ليه الغنم عليه الغرم؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايده. اعيد. ما يركعش اللبن يا شيخ. هنيئا له اللبن، هنيئا هنيئا له اللبن. ليش؟ لان قلت لك انه لو ماتت، لو ماتت هل سيرد الثمن؟ راحت عليه ولا ما راحتش عليه؟ يبقى الخراج بالضمان. شوف الشرع موازنه معادله. اذن الاصل، الاصل يكون بمعنى القاعده، وايضا الاصل ياتي بمعنى المقيس عليه. نعم. ممتاز. ويقال لذلك هو الذي أطعمها وبطعامه يستحق اللبن، لكن الأصل في العموم الخراج بالضمان. ممتاز ممتاز، ودي لفتة صحيحة. نعم شيء. نعم شيخ هشام. إذا رأى العيب وسكت عنه ملوش الرد، لكن هو عامة الخراج بالضمان في المسألة. الأصل المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه، لأن أنت عندك في القياس، القياس أصل وفرع. ما معنى القياس أصوليا؟ الحاق فرع بأصل في الحكم للزوم علة لاشتراك العلة، العلة المشتركة بينهم، مفهوم؟ فالأصل تقول الأصل البر، حكمه ربا، بر بالبر ربا، إلا أن يكون يدا بيد، مثل مثل، سواء بسواء. طيب الأرز، الذرة فرع، مفهوم؟ فالذرة حكمها الذرة بذرة، لابد أن تكون سواء بسواء، يدا بإيش؟ بيد، مثلا بمثل. فالذرة فرع والبر أصل، الذرة فرع والبر أصل، فيبقى الأصل هو المقيس عليه. مفهوم؟ نعم. كأن تقول مثلا الخمر أصل والبيرة فرع، فالبيرة حرام أو الفرع حرام لحرمة الخمر إلحاقا البيرة بالخمر لعلة مشتركة. إيه العلة؟ الإسكار. صحيح ولا لا؟ يعني تغطية العقل بنشوة. فإذا ما الأصل المقيس عليه؟ وهو الخمر. هذا بمعنى من معاني الأصل في الاصطلاح. طب هذا أصول الفقه. طب طبعا في علة بقى، إما علة الوزن عند بعضهم، وعلة الطعمة، وعلة الاقتياد والاقتضاء والادخار، فيها اختلاف ثلاثة. ما درستش معانا انت الربا، هذه مشكلة بحر آخر، لكن هو لعلة مشتركة. قل بقى لعلة الطعم، قل لعلة اقتياد والادخار، مفهوم؟ طيب الفقه لغة بمعنى الفهم، الفهم والعلم، وقيل دقة الفهم. الفقه دقة الفهم، وهذا صحيح، لأن السلام قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هو العلم بالأحكام الشرعية. يبقى هذا قيد يخرج الأحكام، ها، الأحكام الوضعية، الأحكام الدنيوية، أحكام شرعية. يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية قيد أيضا يخرج العلمية اللي هي الإيه؟ الاعتقادية. يبقى أصول الفقه لا يبحث عن الاعتقاد، لا يتكلم في الاعتقاد، ودي مشكلة. ذاك كل من هجم على أصول الفقه منحرف، عنده انحرافات عقدية. كل من كتب أصول الفقه عنده انحرافات عقدية، عجب في هذا الباب. ولذلك هم يأخذون بها ويدخلون في مباحث عقدية كلامية، يعني في الأصول ليس لها شأن بالأصول، أتعبوا أهل الأصول بسبب هذا. طيب إذن هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها تفصيلية، من أدلتها التفصيلية. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. في رواية لأمرتهم بالسواك عند طب الحكم الشرعي واجب أو غير واجب صحيح؟ الآن حكم شرعي من دليل التفصيل. التفصيل قال لأمرتهم فيقول إذن يجب السواك أو تقول إذن يستحب السواك عند الصلاة وعند إيش؟ وعند الوضوء. لما؟ لأن السلام أمر به وأقل ما يكون من الأمر أن يكون مستحب. أقل شيء في الأمر أن يكون مستحبا. إذن هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا معنى أصول وفقه. ده تعريف أصول الفقه بمفرديه. وأما التعريف كمركب إضافي هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد. تعريف البيضاوي في تعريف آخر البيضاوي. تعريف البيضاوي أصلا هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه. إيش أدلة الفقه؟ المتفق عليها أو والمختلف فيها الكتاب والسنة. هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كأنه بعد الصبر ويجد الأوامر فيقول وظاهر الأمر الإيش؟ الوجوب. يعني يجعلها قاعدة كلية بعدما يبحث وينظر في أوامر الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويجد الناس يأسمون إذا لم يفعلوا فيقول وعندنا استنبطنا من ذلك قاعدة كلية ظاهر الأمر الوجوب. ظاهر الأمر الوجوب وظاهر التحريم النهي التحريم. قال وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد. كيفية الاستفادة منها معروف التطبيق العملي فيها. وشروط المستفيد الكلام على شروط المجتهد وشروط أيضا المقلد في هذا الباب. وقيل هو مجموعة من القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. مجموعة من القواعد العامة كأن يعني كأن تقول الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه وتأتي بالأدلة التفصيلية على ذلك. الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه. لو كان الإباحة يبقى مباح، لو كان الوجوب يكون واجبا، لو كان للاستحباب يكون مستحبا. هذا بالنسبة للقول في أصول الفقه.